إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، كنا في ترجمة الصحابي الجليل سعد ابن أبي وقاص، وكما ذكرت لكم أنها ترجمة غنية تدل على كنه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب المعركة الفاصلة بين الفرس والعرب التي قرر عمر أن يكون قائدها هو، ولكن أثنه أبا عبيدة كما ذكرت لكم أنه لا يليق أن تهزم، فإن هزمت فقد هزم الإسلام، بل اجعل قائدا آخر، فإن هزم جئنا بآخر وجئنا بآخر، وبقي الإسلام شامخا كما هو. وطبعا هذا الرأي أرجو أن تتأمله، لأننا في عصر فقدنا العقول وفقدنا الآراء، نضج العقول صار كعقول الأطفال ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لهذه العقول، لا تسمع بمجرد أنك تسمع، ولكن لقح عقلك وفهمك وفكرك بأمثال هذه العقول الجبارة. هذه معركة فاصلة من المعارك التاريخية، وقال العلماء معركتين فاصلتين في تاريخ المسلمين بين المسلمين وغيرهم. فالمعركة الفاصلة بين الكفر والإيمان بدر، والمعركتين الفاصلتين بين الشرق والغرب هي القادسية واليرموك. ولذلك هاتين المعركتين سنقف عندهما طويلا، مع أن النتائج معروفة، ولكن لا تهمنا هنا النتائج، ولكن ما يهم هنا الرجال وعقل الرجال وصبر الرجال وإخلاص الرجال. هذا الذي فقدناه، صرنا في أمة لا عقل لها، وفي رجال يمشون ونعالهم في موضع رؤوسهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا رأي لا تدبير لا حكمة لا عقل لا رجولة لا شيء بالمرة، وأنت تبكي على حالك وتقول متى ينتصر وينتصف هذا الدين، بأي رجال ينتصر وبأي رجال ينتصر ورجاله بهذا المستوى المهترئ العجيب. معركة فاصلة، يعلم عمر ذلك رضي الله تعالى عنه، فخرج بنفسه وخرج بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها فاصلة لا بد أن يكون القائد قائد المسلمين هو القائد. ولكن المسلمين لا يعدمون الحكمة. أبو عبيدة الصحابي الجليل ذو القدر الرفيع والحنكة والحكمة، المقاتل لله في سبيل الله، قال يا أمير المؤمنين، نعم هي معركة فاصلة وأنت لها، ولكن لو هزمت فقد هزم الإسلام، ولن يعبد الله تعالى في الأرض ثانية، ولن تسمع هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قتل القائد والأمير وفر الناس فقد اضمحل الإسلام وانتهى. انظر الرأي والحكمة والعقل. ولكن إن غلب قائد سنأتي بقائد، وغلب قائد نأتي بقائد، ولكن الفئة كما هي أو متحيزا إلى فئة، فأنت فئة المسلمين ولابد أن تبقى هناك فئة للمسلمين. انظر العقل، هل ترى في رجال هذا العصر شرقا وغربا عقلا بهذا المستوى الكف، بهذا المستوى العاقل؟ هل تطمئن لمشورة رجل إن كنت ذا عقل؟ هل تستفيغ نفسك وتطمئن لمشورة أي رجل ولو كان من أقرب الناس إليك؟ هل تثق في مستواه العلمي والعقلي والاتزان الثقافي؟ مستوى تجد أن يديك خاليتين. ولذلك وأشان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال تجدون على هذا أنكم تجدون على هذا الأمر أعوان وهم لم يجدوا على هذا الأمر أعوان. إنها مواساة، مواساة يوسين بها النبي صلى الله عليه وسلم لرجال آخر الزمان الذين يقودون التاريخ ويذبون عن الأمة ويرفعون لواءها رغم كل شيء، رغم أنهم مكشوف الظهر، لا سلطة لهم ولا مال لهم إلا توكلا واحتسابا على الله تعالى، لأنهم يثقون بموعود الله الذي سنذكره قريبا إن شاء الله. موعود الله الجنة لمن مات والظفر لمن عاش، وهذا موعود الله ولن يتخلف بحال من الأحوال. عبى عمر رجاله وجاء سعد كما ذكرت في الدرس الماضي بصدقات هوازن وهو يبحث عن رجل، فاختار علي بن أبي طالب فرفض علي، قال لا لا أقاتل هذه المعركة. فلما جاء سعد قال هو الرجل، فقال أبو عبيدة وجدت القائد الأسد في براثنه، الأسد عاديا والأسد في براثنه، وبراثن الأسد هي أصابعه كأصابع الرجل أو كأصابع الطير، أما مخالبه فهي في براثنه، والمخالب هي الأظافر الطويلة التي في البراثن أي في الأصابع، فالأصابع تقال للبشر، أما البراثن فتقال للمفترسات من الحيوانات والطيور، والمخالب في هذه البراثن، الأسد في براثنه، وهي كناية عن القوة، أي يجمع أصابعه وأظافره وقوته ويبطش بها. كلام بليغ نفيس رائع. انظر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف جمعوا العقل والحكمة واللغة. قال الأسد عاديا، وكما ذكرنا في ترجمته بداية كان من أسرع الناس عدوا ومن أمكن الناس من الأرض لقصره ومتانته وقوته، إذا وضع قدميه على الأرض لا يزيلهما ولا الجبال، لا يستطيع أن يزيل هاتين القدمين من على الأرض أحد، وهذا لقوته ومتانته وبطولته رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قدم في وسط المحنة مع أمه التي قتلت نفسها وصامت حتى يقول ليقاتل أمه، ونجح في الاختبار ونجح في الخذ في الفتنة، قال يا أمه كلي أو لا تأكلي، موتي إن شئتي أو لا تموتي، فلن أترك دين محمد ولو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا، لا أترك هذا الدين، كلي إن شئتي أو موتي إن شئتي. اختبار شديد جدا نجح فيه. بطل الأبطال سعد رضي الله تعالى عنه، وبدأ يجمع له عمر القوات 70 بدريا وحسبهم 70 بدريا و317 رجلا من الصحابة ويكفي، وهم كافين والحمد لله رب العالمين. انظروا لهذا المستوى، 317 صحابي و70 بدري، والباقي أبناء التابعين، أبناء هؤلاء الرجال، جيش لا يهزم، فيه رجال تمحصوا وامتحنوا وصبروا وقاموا بواجب الله لهم، ولذلك كان جيش له قدر وله قيمة. وانطلق الجيش، وقبل أن ينطلق الجيش كان لهذا الأسد أمير المؤمنين أن ينصح هذا الجيش، وهو الأمير الناصح، وقد قررت أن آتيكم بهذه النصيحة لأنها وصية واجب أن تدرس في الجامعات والمدارس وفي كليات الحرب وواجب على كل أب أن يعلم أبناءه كيف يكون هذا العقل، عقل القائد، عقل يعرف قدر الحياة الاجتماعية ويعرف قدر العدل ويعرف قيمة الجندية والعسكرية ويعرف قيمة التخطيط العسكري ويعرف ويعرف ويعرف. انظر لوصية عمر لسعد ابن مالك: يا سعد ابن مالك ابن وهيب، اتق الله، فمن اتقى الله تعالى وقاه، واعلم أنه ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب، ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب. طب الكلمة دي معناها ايه يا عمر؟ سقتها ليه؟ اطناب تطويل. لا يهولنك أن قيل أنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، كلمة في موضعها في مكانها، بيقول له ما فيش بين ربنا وبين حد نسب. لا يهولنك ولا يغرنك أنك قيل أنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك يا أمير المؤمنين. اسمع وهو يقول: فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، بتقوى الله على كل حال. والذي يأمر الناس يأمر الناس بتقوى الله، كلمة مطلقة، ولكن انظر لهذا القيد: على كل حال. تقي الله تعالى في كل حال، في اليسر، في العسر، في النصر، في الهزيمة، في المرض، في الصحة، على كل حال. بلاغة عمر، بلاغة أمير، وضعه الله تعالى في موضعه وفي مكانه الذي يستأهله ويستحقه على رؤوس المؤمنين. فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو، أفضل عدة وأفضل سلاح وأفضل جهاد على عدوك هي تقوى الله تعالى، وهي أقوى العدة في الحرب، وهي أقوى العدة في الحرب. وأمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم على من عدوكم، أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي من عدوكم. اسمع الوصية: جيش لا بد أن يكون جيشا مخبتا يتقرب إلى الله تعالى بالله، وأن يتقرب إلى تعالى بما أمر الله، وأن يتقرب إلى الله تعالى بطاعة الله، ويقدم بين يدي النصر شيئا لله تعالى. وصية الأمير، اسمع وصية الأمير: كونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، من عدوهم. ما قيمة العدو؟ إن ذنبك أخوف عليك، فلو سقطت من عين الله تعالى لأسلمك لعدوك، وإذا أسلمك لعدوك فحدث عن مهانة العرب بلا حرج. ولولا ذلك، ولولا تقوى الله تعالى لم تكن لنا بالعدو قوة، لأن عدد بفصل، لأنه لم تكن لنا تقوى لله تعالى فليس لنا بالعدو قوة. كيف؟ لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم. فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في العدد والعدة، وإن لم ننصر عليهم بفضلنا فلن نغلبهم بقوتنا، وإن لم ننصر عليهم بفضلنا فلن نغلبهم بقوتنا. احفظ، فإن لم ننصر عليهم بفضلنا أي بتقوانا، أي بطاعتنا لله تعالى، أي بتحننا لله تعالى وتذللنا له، لن نغلبهم أبدا بقوتنا، فأنه ليست لنا قوة حتى نغلب بها العدو. إذن وصية جامعة يقولها عمر: واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة، في ملائكة حواليك، عليكم حفظة في سيركم من الله تعالى، يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. يا الله، ماذا أقول؟ ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. كيف تكون في سبيل الله وتعمل بمعاصي الله؟ إنها كذب، تهمة كاذبة، دعوة كاذبة، أن تكون في سبيل الله وأن تعمل في معاصي الله. إن هذه المسألة ليس يخص بها جيشا يقاتل معركة، ولكن تخص بها أمة مهزومة مكسورة ذليلة بين يدي الله تعالى وبين وتحت أرجلي وأقدام أعدائها. كيف تعمل بمعاصي الله ويتريد أن تنتصر بقوة الله؟ هذا لا يكون أبدا. فلا تعملوا بمعاصي الله وأنتم تقاتلون في سبيل الله. فواجب على الأمة أن ترتفع عن معاصيها وعن ذنوبها وعن موبقاتها، لأنها في سبيل الله تنتصر في سبيل الله، لا يكون إلا بطاعة الله تعالى. اسمع، ولا تقولوا أن عدونا شر منا. ده احنا مسلمين بنصلي وبنصوم وبنحج وبنقول لا إله إلا الله، دول كفار مجوس بيأكلوا بلاوي وبيشربوا خمرة وزناه. لا تقول، اسمع، يعلمه يؤدبه. إياك أن تغتر بنفسك، إياك أن تغتر بدينك، إياك أن تغتر بطاعتك، لأن هذا يرديك يقتلك، هذا يغلبك قبل أن تذهب إلى مواطن الغلبة. ولا تقول إن عدونا شر منا، وبطبيعة الحال لن يسلط علينا. وإن أفانا، حتى وإن أفانا، هذا معقول أن الله يسلط علينا عدونا الذي هو شر منا؟ اسمع لكلام عمر، فرب قوم سلط عليهم عدوهم وهو شر منهم. ألم يسلط الله تعالى المجوس من أهل بابل على اليهود وهم أولياء الله تعالى؟ وأسروهم، وأسرهم بخت نصر البابلي، وساقوهم أسرى من بيت المقدس إلى العراق. دول خلي بالك، دول نزل فيهم التوراة وكان فيهم موسى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل جميعا، والذين غزوهم واعتدوا عليهم شر منهم عباد أصنام، ومع ذلك سلطهم الله تعالى عليهم. أي لا تغتر وتقول أن عدونا شر منا وأسوأ منا ونحن عباده ونحن أولياؤه، لا تغتر بذلك. فقد يسلط الله تعالى عليك عدوك وهو أعصى لله منك نكاية فيك. واسألوا الله العون على مين؟ على مين؟ اسمع الدعاة على المنابر، اللهم انصرنا على أعدائنا، هذا توجه خطأ. اسمع لعمر، علينا تدعو وكيف تدعو؟ يقول ايه عمر؟ واسألوا الله العون على أنفسكم، اللهم أعني على نفسي وقني شر نفسي وسيئات عملي. لأنه لو أعانك على نفسك وانتصرت على نفسك، فالانتصار العدو لا يساوي شيئا. الانتصار على النفس هو الانتصار وهو الأصعب، لأن نفسك لك بين جنبيك التي تكيد لك. إن كيد العدو ضعيف وواهي وواهل، ولكن كيد نفسك لك أشد، توسوس لك أنك من أهل الله وأنك من أولياء الله وأنت طاع لله، وسأخرج بمالي وسلاحي وقاتل في سبيل الله. ومع ذلك وأنت تعمل في معصية الله لن يرحمك الله تعالى، لأنك كذاب وتكذب عليه، تعصيه في مواطن الطاعة، هذا لا يجوز أبدا. ولذلك قالوا من ارتكب المعاصي في مواطن المغفرة لا يغفر له. تيجي في الأوقات اللي فيها مغفرة كيوم عرفة وليلة القدر والأيام العشرة في رمضان والعشرة من ذي الحجة، دي أيام مغفرة، وترتكب معاصي في هذه الأيام، سبحان الله، هذه أيام ترجى فيها المغفرة فترتكب فيها المعاصي، لا ينظر لك أبدا. ولذلك انتبه عبد الله لهذه الوصية الغالية. تمام، فرغنا، انتصر من نفسك، استعن بالله على نفسك، ثم ماذا؟ وترفق بالمسلمين في سيره، أي لا تكن جبارا، لأن الله لا ينصر الجبابرة، حتى وإن كنت ذاهب إلى معركة تقاتل في سبيله. ارفق بالمسلمين، ارفق بضعيفهم وجائعهم واحمله، وارتد بهم خير الطرق وأسهل الطرق وأقصر الطرق. إنها عمر، هذه وصية عمر. اسمعوا أيها الناس، يقول لك ده عساكر ولابد تشد على الجندي وتعلموا الشدة والبهدلة وتوقفوا طول الليل والنهار، وقفوا طول الليل والنهار وبعدين تقاتلوا به في الصلاح. ليس له قائد عام ينصح ويرفق بالناس، يتألفهم، يجمع حب الناس في قلبه وعليه، فإذا أمرهم أن يموتوا ماتوا رضي الله عنهم. وترفق بالمسلمين في سيرهم، في مسيرهم، كن لينا، كن هاديا في كل أحوالك، سواء في القتال أو في غيره، كن رفيقا بالمسلمين. والنبي دعا على من شق علينا، اللهم من شق على أمتي فشق عليه، اللهم من رفق بأمتي فارفق به. عاوزين تاكلوا تفضلوا تشربوا تقعدوا ريح ناس، لانك فتحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يزيلك. ارفق بالمسلمين، ارفق بالمسلمين، لا تشق عليهم. نعم انت ذاهب الى قتال ومشقة، ولكن لا ترتاب بهم طرق المشقة. اسهل الطرق وافضل الطرق وايسر الطرق واسلم الطرق، لانهم في رقبتك مسؤولون. اذا وصية جامعة، واعجبتني الوصية وسهرت عليها اتأمل كل حرف منها، فاردت ان تسمعها حتى لانك لعلك لا تصل اليها، لتعلم قدر عقل المسلم، من هو عمر وما هو قدر عمر، ولماذا كادنا اعداء الله في عمر وقتلوه وحاربوه. لابد ان لا يكون لنا عمر، لان عمر الذي اقام دولة الاسلام، اقام رأي الاسلام وعقل الاسلام. انظروا مثل هذا العقل العالي، ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم. ما تمشاش في الارض التعبانة ولا لا، لا تجشمهم مسيرا يتعبهم. طب ليه يا عمر؟ ولا تقصر بهم ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم. يعني ده مكان فيه مية يمشي فيه، مكان فيه صحراء واقرب لا ما تمشيش فيه، لازم تكون ترفق بهم في كل الاحوال حتى يبلغوا عدوهم، وحتى لا ينقص السفر قوتهم، فانهم سائرون الى عدو مقيم. دول سائرين الى عدو مقيم، يعني بياكل وبيشرب ومرتاح. جام الجموم يعني الراحة، يعني مرتاح، انت رايح لعدو قاعد في مكان مرتاح جام، وانت تمشي في مشقة وتعب. اذا عندما تقاتل تقاتل بجيش منهك القوة، ولذلك ارتد بهم طرق الراحة ولا تجشمهم المشاكل، فانهم سيئون العدو المقيم. جام الانفس، الانفس والكراع، الانفس والكراع يعني الخيول والابل مرتاحة بتاعته، انت خيلك وكراعك تعبانة من السفر، فلا تجشمهم كل هذا التعب وارفق بالناس. طيب بعدين هل بلغت الوصية؟ انتبه، عقل فذ والله، وانا انظر لعقل عمر كأنه الارض يحول البلاد والعباد والطرق ويمشي فيه الناس ولا يجدون له مخرجا. عقل واسع للغاية، وهذا يبين قدر رجالنا. كن أمانة، اسمع قدر رجالك. الوصية اللي بعدها يا عمر، وأقم بمن معك كل جمعة يوم وليلة. الله، نزل الناس على الأرض، يرتاح يقعدوا على الأرض كل أسبوع، تمشي أسبوع ما تخليش الناس ركب على طول، لا نزلهم على الأرض يوم وليلة، يعني يحس كده يرتاح وجسمه يرتاح وياخد قسط عالي من الراحة. انظر لهذا المستوى العالي من القيادة، ما ترك شيئا ولا جزئية من جزئيات النصيحة إلا وقالها رضي الله عنه، وأقم بمن معك كل جمعة يوما وليلة حتى تكون راحة يجمعون فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم. يعني حط سلاحه وأمتعته وارتاح منها. انت عارف جمع الجند مع بعض الراحة، ويتكلموا ويتسهروا مع بعض، دي راحة نفسية. هم لو راكبين كلهم بيتكلموا مع بعض لن يجتمع بعضهم على بعض، ولكن اذا جلسوا على الارض اجتمع بعضهم الى بعض، تواسوا، كانت راحة نفسية وراحة جسدية وجنون لهؤلاء الناس. لله بره من خبير نفس كيف يعالج هذه الانفس وكيف يقاتل معركة المصير رضي الله تعالى عنه. طيب ايه تاني يا عمر؟ قريب، ونحي منازلهم. لما تحب تنزل لا تنزل بهم في اماكن، في قرى اصحاب الصلح، الناس اللي احنا صالحناهم وكتبنا معهم عقود، يعني ما تنزلش في اماكن فيها اصحاب الصلح، لان اصحاب الصلح ارتاحوا وتكاسلوا، فقد تطمع بعض رجالك في ان يكون مثل هؤلاء، يعني في جموم وراحة وطرف يتطلعون الى الصلح ولا يتطلعون الى القتال. ايها القريب، ايها العقل الفذ، يعني لما تحب تنزل في مكان ما تنزلش مكان فيه ناس انت صالحتهم، لان هذا الكلام قد يؤثر على نفسية الجند ويطلبون الصلح قبل يطلبوا الحرب. يبقى عدة القتال وحماسة القتال تنتهي في نفوسهم. من هذا الخبير؟ اين تعلم هذا الخبير؟ انه العبد الملهم الرباني الذي لو كان نبيا لكان هو ملهم، ان ليست بعد نبوة ولكن بعد ملهمين، وان عمر لمن الملهمين رضي الله عنك يا امير المؤمنين. هذا من الملهمين. ولذلك ما رأيت عبقريا يفري فريه كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت عبقريا يفري فريه مثل عمر عبقري فذ، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجالس أهل الصلح ولا يدخل عليهم إلا المأمون من رجالك، أصحاب العقيدة من رجالك، إنسان عقيدي. إن أرسلت رجل لأهل الصلح ترسل إنسان عقيدته متمكنة، لا يزلزلونه ولا يحاول أن يتطلع إلى ما هم عليه. ولا ترزق أحدا من أهل الصلح شيئا. أنت نازل عند أهل الصلح تقول لهم هاتوا لنا أكل، هاتوا لنا مية، هاتوا لنا شرب، هاتوا لنا فلوس، لا ترزق أحدا منهم شيئا، فإن لهم حرمة وذمة. لا تعاقبهم بمعنى المفهوم، لا تعاقبهم على أنهم صالحوك، فاجعل الذين صالحوك يستمتعون بهذا الصلح، لا يندمون أنهم صالحوك. يقول لك ده هم صالحونا وغاروا علينا وخدوا أكلنا وكذا وكذا. اسمع للعقل الفذ، لا ترزى أحدا منهم في شيء، فإن لهم حرمة وذمة، بس وخلاص، كلام بليغ. ابتليتم بالوفاء بها، لهم حرمة وذمة، ابتليتم بالوفاء بها. الوفاء وهذه الذمة بلية، لابد أن تنقصر على هذه البلية وتوفي لهم بها، كما ابتلوهم بالصبر عليها. مش بديك جزية وبديك من ماله، هو أيضا ابتلي بالصبر على هذه البلية، وأنت ابتليت بالوفاء، إذا هي بلية بينكم وبينهم، فلابد أن يعني تسيروا هذا الأمر حتى يصل لمداه. ولا تنتصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. يا الله، يا لها من عبارة، ولا تنتصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. أنت صالحت تقول تأخذ سلاحه وماله ورجاله، لا تنتصر على أهل الحرب أهل الظلم بأهل الصلح، إنها وصية عجيبة، وصية جامعة، يربي رجاله، سياسة يتعلم، حرب يتعلم، دين يتعلم، ماذا مستوى العالي. تخيل هؤلاء كانوا رجالا لنا، يمشوا يوما على الأرض، ما الذي جرى لنا؟ ما الذي لهانا؟ ما الذي جعل أفضل رجالنا كالنساء؟ بل عقول أضعف من عقول النساء. يا لها من مصيبة، كيف نخلص من هذه الوديعة التي وقعنا فيها لنرى رجال كهؤلاء الرجال؟ ولا تنتصر بأهل الصلح على أهل الظلم، إنه العدل يا عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا وطئت أدنى أرض عدو فذك العيون بينك وبينه، بص عيونك طلائعك، يجيبوا لك أخباره، تفتش عن قواته، مكان القوة فيه ومكان الضعف فيه، ما هذا القاضي الفذ. وصلت أرض العدو، ابعث قوات الاستطلاع تأتيك بكل خبر من هؤلاء، ما يطمئنك عن حالهم. ولا ترسل إلا ناصح وإياك والكذوب، يعني تبعت واحد يقول لك ده نسمع ما همش سلاح، ده عدد جيش ضعيف، يقوم يطمعك، فلما يطمعك يخليك تعجل القتال. أقول لك لا، الكذوب لا ينفعك خبره، حتى وإن جاء الصدق في بعض كلامي، إنها نصيحة عمر، يصدق أحيانا ويكذب أحيانا، هذا لا لزوم له بالمرة، اشطب علينا هاي، هذا لا يصلح أن يكون جنديا في جيشك. والغش، الله، يا لها من كلمة، عين عليك لا عين لك، هذا يدرس والله، هذا يدرس. والغش عين عليك لا عين لك، الغشاش ليس لك، ليس لك، هو عليك وليس لك، رضي الله عنك يا أمير المؤمنين. وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر طلايا وتبث السرايا بينك وبينهم، فتقطع السرايا عندادهم، كلما بعثت سرية ويتمددا يأتيهم من بلادهم قطعوا وحصروا عليه، فأضعفت قوتهم، يعني حرب، يعني حرب إصارات، يعني اقطع عندادهم وحصل عليها، تبث الرعب في عدوك، وتتبع طلاياك عوراتهم. وانتقل الطلايا، أما تبعت يا إنسان استطلاع، قوات استطلاع، اي عسكري روح بينبهه، وضع انفه في كل مساله. عمر تتعجب، وصل لهذا المستوى، وضع انفه في كل مساله، ما ترك شيئا لم يحكمه رضي الله عنه. وانتقل الطلاء اهل الراي والبأس من أصحابك. يعني الناس المستوى العالي العقل العقل السليم يعني لو رأى قوة يقدرها، يعرف قيمتها وجدها ومستوى تدريبها، لو رأى مادة أو مال أو غيره يقدر قدرها ويعرف نتيجته، مش مجرد إنسان بيعد وخلاص، لا، أهل رأي يعني يضع الشيء يقدره ويعده ويضعه في موضعه الواجب له. طيب، وإن أرسلتهم فتخير لهم سوابق الخير حتى إذا أعجزهم عدوهم استطاعوا أن يفلتوا منه. ما تنجليش بقى العربيات المكسرة والحاجات المدشدشة تقولوا روح شوفوا العدو، لا، ده أنت اعطيه سوابق الخير، يعني حتى إذا اضطر لشيء يسبق ويفر ويرجع سالما غانما، لأن العدو لو أمسك منك شيئا لانتصر بك عليه وكادك مع أبنائك، وسيكون هذا إيه؟ يعني نوع من الحرب النفسية على جندك. لما يقول لك معهم إنسان راح مرجعسي، هذا عمل نفسي يؤثر في قواتك. إنه عمر، وأعمل واجعل أمر السرايا لمين؟ لأهل الجهاد والصبر والجلاد. السرايا لا تبثها لمين؟ لأهل الصبر والجلاد والجهاد، وناس لهم سوابق صبروا وصدقوا، لهم حنكة ودربة وقوة. ولا تخص أحد بهوى، في اختياراتك ما تختارش واحد لكيفك، بهواك، إياك أن تختار لهواك فيضيع رأيك ويكثر شانئوك فيكرهوك. ولا تبعث طليعة أو سرية في وجه تتخوف عليها منه. إيه الذكاء ده؟ جاري مني انت خايف لأنه هيروح مش هيرجع، لا ترسل في هذه الجهاح، لا ترسل سرية في مكان تتخوف منه، انك تعلم اي قوة لا ترجع بعد ان ذهبت هذا يفط في عدد قواتك ورجالك ويؤثر معنويا بنقص المسألة دي نهائيا. انظر لهذا المستوى العالي. فاذا عينت العدو فاضمم اليك اقاصيك وطريعك وسرايك. لو فوجئت العدو امامك يبقى كل قواتك اللي ذهب ولا رجع جمع قواتك كلها امامك، اقاصيك واقاربك كله امام عيونك، جمع قوتك بين يديك لا تترك منها شيئا تندم عليه، جمعها بجوارك. ثم لا تعاجل عدوك المناجزة ما لم يستكرهك القتال. او ما شوف العدو اقاتل، لا، ده احنا عندنا نص، وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني لا تبدأ الحرب، بل اجعل عدوك يبدأ الحرب. طب ليه يا عمر؟ ليه يا إسلام؟ هو اللي يبدأ ليه؟ لأنه سيكون هو الظالم، والله تعالى مع المظلوم على الظالم. يبقى أنا بستنجد القوة الإلهية كلها على الظالم، أني ما ظلمت أولا، ما أظلم وليس لي أن أظلم، إذن ما أبدأ العدو بقتال، ولكن هو الذي يبدأني، وأدعو الله تعالى أن ينصرني على هذا الظالم، والذين إذا أصابهم البغي فهم ينتصرون. هذه القضية. إذن إن رأيت عدوك لا تسرع في منازلتهم، انتظر وتعرف حتى تبصر عورة عدوك، وانت واقف أمامه لا تناجزه، تسرع حتى تبصر عورته، يعني مواطن الضعف والقوة فيه، وتعرف الأرض كلها معرفة أهلها. يبقى أنت الأرض اللي حمامك، يعني متى تفر ومتى تكر، يبقى أنت فاهم رقعة الأرض الطبوغرافية أمامك كمعرفة أهلها. لا تقاتل في أرض لا تعرفها، فإن فر جنودك أين يفرون، فإن تقدم جنودك أين يتقدمون، فلا تقاتل في معركة أو في أرض لا تعرف طبوغرافية تحت معرفة جيدة كأنك واحد من أهلها. ثم أذكي حراسك على عسكرك. معسكر بث في حراس لكل مجموعة من الناس، وكل فيلق من فيلق العسكر اعمل حراس عليهم. وتحفظ من البيات جهدك، اي لا تبيت في الميدان. سبحان الله، او عدات في الميدان، لان بياتك في الميدان وانت في ارض العدو قد يكر عليك بقية قواته في ظلام وانت لا تدري اي ارض. اذا لا تبيت في الميدان، نصيحة غالية رضي الله عنك يا امير المؤمنين. ولا تؤتى باسير، ده احنا خلاص خلصنا الجواب، ولا تؤتى بأسير ليس له عهد. إذا وقع في ذلك أسير ليس له عهد إلا ضربت عنقه. طب لو له عهد لا يجوز أن تضرب عنقه، له عهد توفي عهده، إلى مدته، ولكن إن وقع في يدك أسير لا عهد له فاضرب عنقه، لترهب بذلك عدو الله وعدوك. كل اللي يجع من تحديدك منهم اذبحه وارمي دماغه هناك في الناحية التانية، رعب، أي تبث الرعب في نفوس عدوك. ما هذا المقاتل القريب؟ هذا خليفة المؤمنين، أمير المؤمنين. والله ولي أمرك ومن معك، ده نهاية الجواب. والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر. ليس ولي أمرك فقط، بل وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان. عمر ابن الخطاب، خطاب يدرس في الجامعات وفي الكليات العسكرية، ولكل قوات تتعلم، ولكل القادة يدرسون هذا الخطاب، يعرف كيف يقود وكيف ينصح وكيف يعطي الأوامر وينصح رجاله ويربي عليهم. أدعو الله تعالى أن ينصرنا وينصر بنا ولا ينصر علينا، وفي هذا كفاية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن معركة المعارك لها أخطر قائدين في التاريخ، أخطر قائدين في التاريخ. من لأهل الأرض بمثل هذين القائدين؟ القائد العام عمر بن الخطاب، وقد سمعتم كلماته وتوجيهاته، دل على تمكن من فن القيادة، وعلى تمكن من شخصيته ومن مشاعره ونفسه، وتمكن من دينه وعلمه به، ورفقه بمن تحته من الضعاف والرعية. والقائد الفذ سعد ابن أبي وقاص ابن وهيب، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدربته العسكرية وحنكته وفهمه ومستواه العالي. وبدأ سعد يجمع قواته، وأخذ بنصائح المثنى بن حارثة. أعطوني نصائح المثنى، أين المعنى بن حارثة؟ قال أنا يا أمير. قال أعطوني خطاب المثنى، أي ليس قائدا غيرا. يقول لك مثنى إيه وفلاني، ده أنا اللي هنا وأنا اللي هناك، أنا مدرسة حرب وعلم الدنيا هذه المدرسة. ولكن المسلم يستفيد من خبرات كل الناس، العاقل يستفيد من خبرات كل الناس، لا يترك خبرة ولا إنسان خبير أبدا إلا واستفاد منه. فجعله المعنى بجواب المثنى والبلقاء، وجاء بامرأته وجاء بسيفه وقدم كل ذلك لسعد. قال أين خطابه؟ قال هذا خطابه. وجلس سعد يقرأ خطاب المثنى. قال أيها القائد من بعدي، هو لا يدري من هو، أيها القائد من بعدي، فأنا خبير بحرب الفرس، وجرأت العرب على الفرس، وما تجرأ العرب على الفرس إلا بسببي. وهذا حق، كان حرب الفرس في العرب يعني كنهاية الدنيا، حرب عالمية تنتهي عنها الدنيا، ولكن هو الذي جربهم، جرأ العرب على حرب الفرس، المثنى بن حارثة وسلمان بن ربيعة الذي يسمى ربيعة الخيل، وهو الذي كان يسوق الخيول داخل بلاد فارس، جرأهم، وهو أيضا جندي من جنود سعد بن أبي وقاص، وهو واعظ الجيش وقاضيه. لا تدخل في أرض العدو ولا تقاتل للفرس وبينك وبينهما ماء، فإن رجعت تكربس جنودك وغلبوا. فهذا الذي أصابني في يوم الجسر، خطأ من أخطاء يوم الجسر، أننا عبرنا إليهم وكان الماء خلفنا، فإذا رجعنا سقط الجند في الأحاريش وفي المياه وفي البرك. لا تقاتل عدوك إلا وأنت على حدود بلادك، اجعل صحراء العرب خلف ظهرك، إن انتصرت وتبعت أعداءك فكانت المياه خلفهم فتكربسوا فيها وكررت عليهم وقتلتهم، وإن دالوا عليك وضغطوا عليك فارجع إلى أرض العرب فهم لا يعرفونها وهم ليسوا خبراء بحرب الصحراء، وتنطلق قواتك في دروب الصحراء فقد تفلت منهم ولا يحصل منك على شيء. خبرة، خليك على الحدود، تقف على الحدود. يا انتصرت ودخلت وخليت البحار والبحيرات خلف ظهورهم فتكربسوا وتكردسوا فيها وكررت عليهم، وإما إن غلبوك وضغطوا عليك فأردت ترجع إلى صحراء العرب وهم ليسوا خبراء بصحراء العرب، تنطلق قوتك إلى أرض تعرفها وتركتهم في مكان حتى تعيد الكر عليهم. كلام بليغ، كلام بليغ. وكذلك وصاه عمر، قال إلزم حدود الصحراء، اقف على خط الجير، إن جاءوا قال وإياك أن يستجيشونك ويستعجلونك. العربي معروف صاحب حمية، والفرس والروم دحلقين يعني بارد تلم، يعني ما لو حطيت مونيتور جنبه ما يحركوش، ولكن العربي كده. جعل يزدجر رستم قائد الحرب، ورستم زحف 180 كيلو في 4 شهور من المدائن، من المدائن القادسية بيعد لكوثي وكوفة وغيرها 180 كيلو، يعني كان بيمشي كيلو ونص في اليوم. طب هدفك ايه؟ يبطئ جدا على العرب فيتمردوا على القائد فيذهبوا اليه يقاتلوهم او ينفضوا. قال انا بقى مش هحارب المعركة دي، درستهم لانه كان منجم وكاهن، قال هذه معركة سيغلب فيها لا محالة وانا قتيلها. النجوم بتقول كده ساحر، يبقى لن أقاتل ولن أفر، عشان يبقى قائد كبير يفر بضيحة. أنا هأبطئ جدا، هخلي الحر والشمس والسحر تاكلهم، يصور على جنوده إحنا قاعدين ما نعمل إيه. وفعلا ثار بعض الجند على سعد، قال 4 أشهر نجلس هنا ماذا نصنع هنا؟ قال ما سمحت لكم أن تغيروا على أرض الفرس، وده وقت صيف ونضجت الثمار وكل الثمار نضج الآن، وبتاكلوا وبتشربوا وتهيصوا، كان ميرتهم واكلهم وشربوهم من ارض فارس، من الحيره، من ارض السواد اللي هي ارض العراق، سموها ارض السواد لان جنبها ارض الصفار اللي هي الصحراء، صحراء رمله اصفر، ودي ارض سوداء بتطلع جر. فديك لما يقول لك سواد العراق يعني الارض السوداء، وهذا ينبئك ان بجوارها هنا وهنا ارض ايه؟ صفراء ليست سوداء. قال استبحت لكم ارض السواد، كلوا من ثمرهم. واخذ الفرس يشتكون ليزدجر، الجماعة دول كلوا أرضنا، كل ما ينتج الثمر ياخدوه، قاتلوا عنا يعني أريحونا من العرب. وهو يستحس رستم، ورستم بطيء تجير يتحرك ببطء، كيلو ونص في اليوم بالكاد، ماشي كده زي سرعة النملة. يا رستم، قال لن أقاتل العرب، تقاتلهم الصحراء، صوبت عليهم، إما يثوروا على قائدهم وإما اتركوا المكان، تنتهي المسألة، تنتهي المسألة. والعرب غلابة، لا معهم أكل ولا شرب ولا سندوتشات ولا مدد ولا تموين، هيجوع هيمشي. ولكن سعد المحمد قال لهم أرض السواد قدامكم، أكلكم معاكم قدامكم، ونحن الآن في فصل الصيف وفيه مدج. مسألة خطيرة، تخطيط عسكري، عمر لا تذهب إليه، يأتيك ولو جلست مئات السنين، اصبر وقف في مكانك حتى يأتيك هو، لا تذهب إليه. لأنه طبعا هو ما يبقى قاعد جام مرتاح وخيره مرتاحة وهو مرتاح، وأنت في مشوارك الطويل تعبان، سيغلبك لا محالة، ولكن يأتيك هو ولا تأتيه أنا. ومع ذلك صبر سعد رضي الله تعالى عنه صبرا مديدا، والذين ثاروا وقالوا إلجا من الرجل العرب. اسمع لكلام سعد، ايه رأيكم تعالون ترجعوا عند العرب؟ قالوا لنا نرجع، احنا قاعدين بقالنا 4 شهور. قالوا انتم مين فينا؟ قول لي ما شهادتك ايه، مستواك ايه، ارجع وراك كده عقلك ايه اللي وراك حصلته عشان تفرض عليا رايك؟ ده انت لا معروف لا بالعقل ولا بالعلم ولا بالبحث العلمي، انت تسكت، انت هنا تقول تسكت. لقد كفيناكم الراء، انتوا مش لكم الكلام، انت تابع، انا احركك زي الضمر زي الشكران، لكن انت تفرض عليا مستواك، لا انت عسكري ولا انت سياسي ولا انت عالي، يبقى انت تابع للقائد. وهذه مصيبتنا، يتكلم من لا يحسن شيئا، وما درس شيئا، وما خبر شيئا، ما عندوش اي خبره في اي شيء، بل وما ابتلي وما ابتحن مره، ويبقى راس براس وكتف بكتف. انت تسكت خالص، احنا كفناك المؤونه، كفناك الراء، انت في ايدي امينه، اسكت. انظر لسعد وهو بيقول له، انت مين انت هو؟ انت معاك ايه؟ مؤهلاتك انت هو؟ انت هنا مكث الراء، احنا مش محتاجين الا لسيوفكم، اما لارائكم لا. احنا عايزينكم ياما كده تكتروا السواد، كتل بشريه كده وخلاص. النفع من ورا كده لعله لو بس في قلوب اعدائكم الرعب، يقول لك ايه ده ناس كتير. وقد لا تجد فيهم حليما واحدا او عاقلا واحدا. مش ده المقصود، مش عاوزين دماغك، عاوزين جثتك. وقد كفيناك الرأي، كلام بليغ، كلام رائع، مستوى عالي، مستوى الطبقات العليا، عشان كل واحد يعرف حدوده. طيب عاوزين تحاربوا، روح يذبحوكم الفرس، ياكلوكم الفرس، هتمشي 180 كيلو على رجليك لحد ما توصل الى الحيره اللي هي مفتاح بلاد فارس. لانه كان عسكر في كوتي بعد النجف مباشره بعد الكوفه، وطبعا من الكوفه لحد القادسيه، والقادسيه ده مكان، ده غار اعتكف فيه سعد وكان هو موضع القتال. 180 كيلو بالضبط كما قال العلماء، مشي 180 كيلو في الشمس، انت قاعد بتاكل وتشرب وكوفيه الراي. وصابر سعد رضي الله تعالى عنه، وده حنكه القائد، حنكه القائد يصبر على رجاله. اسكت، طول بالك، اقعد شويه، لسه ايام طويله. وطبعا لا يتعجله احد من رجاله، ولذلك على اولي الحلم والنهى لا يتعجلهم الرجال، خصوصا اذا لم يكونوا من ذوي الخبرات او من ذوي العلم او لهم مؤهلات سبقت لهم تمكنهم من الراي والقوه والقياده والاداره. طبعا هذا الكلام انا بقول هذا من لكي تتعلم ايامك القادمه، ايام غزو وقتال، هذه ايام انتصار الاسلام قادم لا محاله. شبر شبرين هتجد الاسلام امامك، بقول لك اتفضل تسلم عنصر القياده. هل تستطيع ان تكون قائدا؟ لابد ان تتدرب، لابد ان يتمرن هذا العقل، ولابد ان تدرس كل المعارك السابقه لك قبل ان تدخل في معركه، ولابد ان تدرس كل المفاوضات بينك وبين اعدائك السابقين حتى تتعلم كيف تتفاوض في الايام القادمه، وكيف تجادل عن دينك، وكيف تناقش ما تعطي وما لا تعطي، ما هو المسموح وهو غير المسموح. اوعى تفكر المساله وعظ وخطب وخلاص خلصنا خدنا الاجر وروحنا، لا، لابد ان تمرن، لابد ان تدرب. قد يسند الامر لك وحدك في الايام القادمه، هتبص تدور على عالم مش هتلاقي عالم حواليك، يبقى انت بقيت المسؤول. يبقى اذا لابد ان تمرن، تدرب قبل ذلك، لانه قد يوكل لك الامر. اذا نتعلم من سعد كيف يدير وكيف يسكت الذين لا راي لهم. انت عاوزين دراعك بس، اما دماغك ده خليه على راسك، احنا عندنا الدماغ اللي كفايه، يبقى مش محتاجينك يعني، احنا محتاجينك في القوه فقط. قائد محنك، وهذا الذي اراده رستم حتى تعلم انه قائد قريب فز. قال لك انا هجاوم عليه دروسه، ههيج عليه عساكره، هطول عليه المسافه، اخليهم هيستعجلوه، ولو استعجلوه وقاتلونا غلبناهم. اني لا اريد ان اقاتلهم ابدا، ولكن تقاتلهم الصحراء. اذا لابد من خطه مضاده، ولابد ان تعين القائد بالصبر. واباح لك ارض عدوك، كل واشرب، والاشجار والثمار اينعت، فلا تستعجل القائد، لا تستعجله. واقر سعد واخذ ياكل من ثماري وانتاج ارض فارس، والفرس يضجون الى كسرى، ادركنا العرب اخذوا نعمتنا. وهو واقف خلف رستم، ورستم كاره للمعركة، ويقود جيشا كاره للمعركة. نتيجة المعركة بين من أولها، رستم كاره جاي غصب عنه لأنه ليس فارسي. وانتبه جدا، وأنا بدقق معاك، لابد أن تفتش في القيادات وتبحث عن الشروخ، لأن هذه الشروخ في غاية الأهمية. لن أستطيع أن أهدم جدارا أو حصنا حتى أدرك الشروخ التي في هذا المبنى، لن أستطيع أن أهدمه مرة واحدة وهو كتلة متماسكة، ولكن أتعلم، أبحث عن الشروخ التي أفسد هذا الجدار. كيف أصل إليه؟ هذا الأرمني من أرمينيا وليس فارسي، ولكن ضمته دولة فارس، وصار ما ضمه إلا لقوته وعقله وسياسته، كفاءته التي جعلته فارسيا، وهو لا يريد أن يكون مقاتلا، لا يريد أن يقاتل، خصوصا والذي الحاكم عليه صبي من الصبيان، وهو يزدجرد صبي من الصبيان. ووقف خلفه يحث على التقدم، وهو يمشي كيلو ونص كل يوم، كيلو زحف بطيء، زحف بطيء، حتى تضج العرب، ولعل العرب يمشون، هو لا يريد. جيش كاره وقائد كاره. إذا ماذا يريد هذا القائد؟ قال: أيها الناس، أيها الناس، لجنوده: اختفوا لي جنديا من جنود العرب. أريد أن أسمع هؤلاء، إيه دول؟ من هؤلاء؟ عاوز كده في الكوكبة تروح تخطف لي يا جندي. فخرجت الكوكبة وخطفت جنديا من جنود سعد إلى هذا الرجل، ومع هذا الجند في حلقة قادمة إن شاء الله. وطبعا عينة عشوائية زي ما نقول جماعة بتوع التحليل، هو خد رستم عينة عشوائية، لأن سعد لما يبعت مش هيبعت عينة عشوائية، هيبعت عمدا، ولكن التاني عاوز يخطف. وشوف القائد وفهمه، سياسي بارع رستم، مش عارف واحد يبعت له واحد سياسي أو دارس أو متجري زي ما بيقول الفلاحين عندنا، ده أنا عاوز عملية عشوائية، قات أي واحد أشوف إيه لجوة الواحد ده. مع هذا الرجل الذي جاء عينة عشوائية في حلقة أخرى من هذه الحلقات، لنعرف قدر رستم كقائد سياسي وعسكري فذ، وندرك قيادات المسلمين، وده واحد من عرض الجند وعسكر المسلمين، ايه هو مستوى السياسي، ايه هو تثقيف السياسي، ايه هو تثقيف الديني، ايه هو تثقيف العقيدي، ايه هو تدريبه العسكري. طبعا الكلام ده بقول تتكلم في السياسة، لازم العسكري بتاعي يتثقف سياسيا، لازم ده يفور، ممكن يتخطف ويروح يقول لهم انت جايين ليه وعاملين ايه. لابد اذا يا جيوش العرب، لابد من تثقيف جنودكم تثقيفا سياسيا وتثقيفا عسكريا وتثقيفا عقيديا، وأتعلم أن يكون رفيقا بمن تحته. أدعو الله تعالى أن ينصر بنا ولا ينصر علينا، اللهم انصر بنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أهل السنة واقمع أهل البدعة، اللهم انصر أهل السنة واقمع أهل البدعة، اللهم انصر دينك وأولياءك، اللهم انصر دينك وأولياءك، واخذل أعداءك، اللهم اخذل أعداءك واكبتهم يا رب العالمين، اللهم هب لنا علما نجادل عنك وعن دينك، اللهم هب لنا علما نجادل به عن دينك وعن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكمل الصراحة.